السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، لقاء النهاردة مجموعة من الرسائل، رسائل شتى في أكتر من جانب وفي أكتر من منطقة في الحياة وأكتر من توجه، ما قدرتش أجمع لهم عنوان فسبتهم مواضيع مفرطة كده، ولعل كل موضوع منهم يستحق إن الواحد يتكلم فيه فترة، ولكن أحياناً الرسائل بتكون عاجلة، أحياناً الرسائل بتكون عاجلة، وزي ما انتوا عارفين إن الإنترنت مجتمع مفتوح، فاللي ينفع ده ما ينفعش ده، واللي ينفع ده ما ينفعش ده، واللي ينفع ده ما ينفعش ده، ولكن لما نعمل أكتر من رسالة في أكتر من حتة هنلاقي إن ده نفع واحد والتاني والتالت والرابع وفي نفس اللايف. فأرجو إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا النوايا الصالحة، واللهم أجر الحق على لساني واشرح صدري لما تحبه وترضاه، ويا رب اشرح صدورنا جميعا السامع والمتكلم لما تحبه وترضاه. مجموعة من الرسائل مهمة جدا، وانا بقول ان فضفضة الاحد ده في توجه وتوجيه، هو له توجه ويحمل في طياته توجيه. ساعات بيبقى نفسي اقول للناس هاتوا ورقه وقلم، وساعات بيبقى نفسي اقول لهم ما تجيبوش ورقه وقلم بس احفظوا الكلام، ابنوا جواكوا بس شوف ايه الاصلح ليك واعمله. تعالوا نروح لاول رساله. اول رساله هبعتها رساله الى من كان ملتزما يوما ما، والرسالة دي يمكن أنا ببعتها لكل واحد بيسمعني وأولهم نفسي. رسالة لمن كان ملتزما يوما ما. ساعات الواحد في حياته بيتوه عن عمد ساعات، بس في أغلب الأوقات مش عن عمد، ممكن ما يكونش تايه بنسبة 100%، بس حابب تغير، حابب تكسر بعض المبادئ. الحياة بتضغطها، ساعات بتغير فيك أحلى ما فيك. لو أنا هقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة مهمة جدا جدا جدا لينا، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، فعصمة أمرك في هذه الدنيا وفي هذا الوقت وفي هذه الحياة دين. وأكتر حاجة الحياة بتكسرها في حياتك الدين. عشان خاطر كده يمكن الرسالة اللي أولانية النهاردة على قصرها ولكنها مهمة، رسالة لكل واحد التزم يوما ما، رجاء حاسب نفسك، رجاء بص في أخطائك، رجاء بص في عاداتك وفي سلوكك، رجاء حاول تشوف بعين الناقد مش بعين المجامل المبرر، حاول تشوف الصح صح واحمد ربنا سبحانه وتعالى عليه وكمله، وحاول تشوف وشوف الغلط غلط، ولازم ينتهي من حياتك تماما. مفيش اي مانع ان انت تبدأ من اول جديد، مفيش اي مانع، يعني مفيش اي مانع انك تاخد قرارات تصحيح في اكتر الحاجات اللي انت كنت فاكر ان انت خلاص كده مش هتاخد فيها اي قرار، انت تمام جدا فيها، لا لازم تاخد قرار، لازم تاخد قرار، بالذات القرارات اللي لها علاقات مثلا بصحبة، لها علاقة بسلوك، لها علاقة بزمايل، لها علاقة بصلاة، لها علاقة بتهاون ما. حاسس ان انا عايز اقول لنفسي ولكل واحد، بصوا بقول لكم ايه، يعني مش وقت مجاملات، مش عايزين نجامل نفسنا، ومش عايز مقدمات ودروس والجو ده. بقول لك ايه، انا وانت عارفين ان احنا عندنا 3 4 5 اخطاء معينين، فكك بقى من الكلام الفارغ، يلا بينا نغير الحاجتين 3 4 5 دول بجد، يعني خلاص كفاية. ولأن تأتي متأخرا خير لك من ألا تأتي. الحمد لله إن أنت جيت، يعني كويس، ليه لأ؟ فشوف إيه اللي محتاج يتصلح وصلحه، وانسى إن ده بقى لايف والناس اللي بتقعد تتفرج وخلاص، خلاص. ولو لقيت حد الناس اللي بيحبوك حواليك زعلانين منك عشان انت بتعمل حاجة غلط، خليك عارف ان دول نعمة كبيرة، ان هما مش بيطبلوا لك في الغلط، ان هما قالوا لك على الغلط ده غلط، وان هما نفسهم فيك بس مش قابلين غلطك فنصحوك. فاحمد ربنا سبحانه وتعالى على وجودهم، واشكر ربنا سبحانه وتعالى بان انت ترد لهم الجميل. خاف على نفسك، خاف عليهم، وصلح نفسك قبل ما يجي وقت لا تستطيع. الله عز وجل يقول استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ، مفيش، وما لكم من نكير. استجيبوا لربكم من قبل ما يجي اليوم ده، مفيش ملجأ، هتروح من ربنا سبحانه وتعالى فين؟ قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ، ما لكش ملجأ، ما لكش ملجأ يومئذ، مش تعرف تغير أي حاجة. فالرسالة الأولى، عد قبل أن تفارق، ونسأل الله عز وجل السلامة. الرسالة الثانية رسالة مهمة جدا، ويا رب تيجي في ميعادها. عايز أقول رسالة لكل ابن في أسرة ملتزمة. تعالى تعالى أقول لك حاجة، أنا زي باباك، كل ابن أو بنت في أسرة ملتزمة، ولد صغير 7 8 9 10 12 14 سنة، ما بقاش صغير قوي كده، بس كل ابن أو بنت في أسرة ملتزمة عايزكوا تسمعوني دلوقتي، وبالذات الأسر الملتزمة. أنا عارف ان انت متضايق في بعض الاشياء، عارف ممكن يكونوا كتار، ممكن يكونوا صغيرين، ممكن وممكن، ولكن انا عارف ان انت في حاجات مضايقاك من بابا وماما، ممكن يكونوا ما بيوافقوش على حاجات معينة اهالي اصحابك بيوافقوا عليها، ممكن يكونوا ما بيوافقوش على حاجات انت نفسك فيها، ممكن يكونوا ما بيوفروش حاجات معينة موجودة عند ناس كتير حواليك، ممكن يكونوا بيلزموك بحاجات تانية انت مش بتستريح فيها قوي، ممكن. طب ممكن اقول لك حاجة، انا زي باباك، مفيش حد قرر يربي ابنه الا لما عمل كده، يعني عارف الناس نوعين، اللي هو بابا وماما دول نوعين، أب وأم مركزين مع أولادهم وأب وأم مش مركزين مع أولادهم. اللي مركزين مع اولادهم، ما لو كانوا ايه، مهما كانوا متدينين مش متدينين ايا كان، بيحاولوا قدر المستطاع ان هم يوصلوا اولادهم لبر النجاة والتربية الحسنة اللي هم شايفينها كويسة، تمام؟ وده هيتطلب منهم ان هم يمنعوا ولادهم في حاجات معينة، ويسمحوا لهم بحاجات معينة، ويلزموهم بحاجات معينة، ويضغطوا عليهم في حاجات معينة، و و و و ده طبيعي سواء متدين او مش متدين، سواء متدين او مش متدين. في نوع تاني بقى اللي هو النوع اللي مكبر دماغه من الاولاد خالص. تحب نبدأ بمين؟ تعال اقول لك حكاية اللي مكبر دماغه من الاولاد خالص. غالبا الولاد دول بيعملوا حاجات كتير جدا هم عايزينها، وما بيعملوش كل تقريبا او اغلب الحاجات اللي هم مش عايزينها. بس انا بحكي لك بقى لما بيكبروا، هم دول افشل خلق الله. ولما كبرنا لقينا ان دول اكتر ناس ملهمش قيمة في المجتمع، لا دين ولا دنيا ولا عقل ولا منطق ولا اي حاجة، ولا اي حاجة، خدش اي امتياز اطلاقا، ضاع تماما. لما كبرنا ده يعني من ايام ما بقينا في كلية كده بدأت الناس تتساقط، كبرنا شوية بعد ما اتخرجنا من الكلية لقينا دول عمالين يفقدوا قيمتهم تماما. لما كبرنا خالص دول دلوقتي ملهمش لازمة. والله انا بتفرج على زمايلي في المدرسة النهاردة اللي كانوا بيعملوا اللي هم عايزينه، وباباه ومامته وكنا بقى نحسده على مامته وباباه اللي مكبرين دماغهم من كل حاجة. دلوقتي الناس دي، انا اسف يعني، الا من رحم الله يعني، والا من هدى الله، والا من نجى الله عز وجل، ولا حاجة، لا دين ولا دنيا اغلبهم، الا من رحم الله اغلبهم. طيب يبقى نتيجة ان انت تتساب ده مصيبة، يبقى لازم يبقى في حد واقف جنبي، لازم يكون في حد بيعني بيفهمني بيربيني بيعلمني الصح من الغلط. هل ده حاجة حلوة؟ خليني اقول لك نتائجه حلوة، هو ذات نفسه ما بيبقاش اسهل حاجة يعني. خليني اقول لك، وانا صغير في سنك كنت لما بابايا ما يوافقش على حاجة كنت اتضايق برضو زيك، انت دلوقتي بتتضايق، انا كنت زمان برضو بتضايق لما كانت مامتي ترفض لي طلب، انا بمنطقه ايه المشكلة لما يحصل واحد اتنين تلاتة اربعة، انا شايفه حلو جدا، ده احلى حاجة في الدنيا. طيب هي شايفة ايه؟ لا ده مصيبة، ما ينفعش، رفضت، انا متضايق جدا زعلان جدا ساعتها. طب لما كبرت اكتشفت ان في حاجات كتير جدا جدا هم قالوها صح. طيب هل ده معناه ان انت دلوقتي هتعرف ان التصرفات او اغلب قراراتهم صح فمش هتزعل؟ لا هتزعل، انا عارف، عادي على فكرة، وعادي ان انت تزعل، تمام؟ يعني انا مش هقولك ما تزعلش، عادي كان نفسك في حاجة وما حصلتش اكيد هتزعل، منطقي. بس عايزك تفهم ان هو بيحبك وان مامتك بتحبك، عشان كده بيعملوا كده. ازعل وهيجي يوم تفرح، فبتزعلش قوي، ازعل نص نص. حتة تانية بقى عايز اقولها لك، وحتة دي مهمة جدا لكل واحد نشأ في أسرة ملتزمة، احمد ربنا ان انت من الناس اللي اتولدت في أسر بتدور على آخرة أولادها. عارف لما تكبر هتكتشف ان في بابا وماما زعلانين ان ولادهم بيعملوا طاعات. والله ممكن تكون دلوقتي صغير ومش عارف، بس انا بقول لك ده والله العظيم، لما تكبر شوية هتكتشف ان في واحد كبير، عمه كبير كبير، ما بيعرفش يقرأ قرآن زيك بس انت بتعرف تقرأ قرآن. لما تكبر هتلاقي ان في واحد عمه كبير قوي وما بيركعهاش وانت بتصلي الصلاة الخمس. هتلاقي ان طنط كبيرة، انت هتلاقي كده وانت بنت لسه صغنطوطة ولابسة حجاب شرعي سليم، هتلاقي ان طنط كبيرة بتقولك مش قادرة البس حجاب، مش قادرة وانت لابساه من وانتي لسه صغنطوطة. فممكن يكون اللي انتوا بتعملوه دلوقتي مش سهل، بس انا عايز اقول لكم ان هو حاجة عظيمة جدا وحاجة كبيرة جدا. ممكن يكون في حاجات حواليكوا بتلفت انتباهكوا ونفسكوا فيها قادرين تتكلموا او مش قادرين تتكلموا، بس اقسم بالله كل واحد كل واحد ضيع ولاده، ولاده قدامهم حاجة من الاتنين، يا يكبروا فيذموه لو ربنا سبحانه وتعالى كان هداهم، يا يكبروا على الغلط ويستمروا فيذموه في الآخرة لو ربنا ما هداهمش. فلما تلاقي نفسك وفقت لأب أو أم أو أب وأم بينصحوك وبيضغطوا عليك شوية عشان تعمل طاعات معينة ويعودوك عليها، خليك عارف ان انت بتعمل حاجة عظيمة جدا، وان انت بتتعب بس التعب ده حاجة كبيرة وهتأثر بعد كده قدام. وخلي بالك انت ممكن تكون بتتعب ان والدك ووالدتك مركزين معاك في حفظ القرآن، او مركزين معاكي مثلا في حجابك الشرعي، في حد تاني مامته مركزة معاه جدا جدا جدا بس عشان خاطر يروح التمرين. ما بقولش ان التمرين غلط، بس عندها اهم حاجة التمرين حتى لو ما بيصليش. وخليني اقول ان انا شخصيا مشترك في نادي وبروح بالاولاد التمارين، وانا رايح اصلي بتفرج على اباء وامهات ما عندهمش حاجة اهم من التمرين، وعندهم استعداد ان الكابتن يضغط على الاولاد ويعمل يعني ينرفزهم ويعيطهم عشان خاطر يبقوا بيتمرنوا كويس، وعندهم استعداد يلتزموا بلبس شبه عريان بس عشان التمرين، ولا بيفكروا في ربنا. فببقى ببص على الأولاد اللي أهاليهم رايحين بيهم الصلاة ومركزين في علاقتهم بربنا، وبقول الله ربنا يبارك لكم، انتوا بتعملوا حاجة عظيمة. طب الأولاد هل فاهمين النعمة اللي هم فيها؟ كتير منهم مش واخدين بالهم، إنما لما تكبر هتبقى أكتر حد فخور بوالدك ووالدتك، هتبقى أكتر حد فخور بوالدك ووالدتك لما تكبري وتكتشفي إن انتي اتعودتي على الحجاب الشرعي السليم وما عندكيش تصور لحاجة تانية في حياتك غيره، هتبقي فرحانة جدا جدا ان انت لبستيه وانت صغيرة، وهيجي عليكي يوم تقولي انا لبست الحجاب الشرعي من يوم ما كبرت وبقيت اتحاسب، وهتبقي فخورة بده. هتقولي انا ختمت وانا صغيرة، انا كنت حافظة كذا وكذا وكذا وكذا وانا صغيرة، هتبقي فخورة بده. في نفس الوقت اللي ممكن في ناس في سنك ساعتها وانت كبيرة واكبر منك لحد سنهم ده ما عملوش نص اللي انت عملتيه. فانا عارف ان والدك ووالدتك احيانا، عارف ان والدك ووالدتك احيانا مش بيرضوا طموحكوا قوي، او بمعنى اصح كلمة سهلة مش بيعملوا كل اللي انتوا عايزينه، بس خليك عارف ان هما بيعملوا معاك حاجة كبيرة جدا جدا، انت اكتر حد هتبقى فخور بيها وبيهم وبنفسك لما تكبر. فلو حسيت بالضغط شوية خليك عارف ان اللي حواليك بيتضغط عليهم، لو حسيت ان في حاجة ناقصاه خليك عارف ان اللي حواليك في حاجات ناقصاه، انما خليك عارف ان والدك ووالدتك بيدوروا لك على اجمل مستقبل في الدنيا وتخش الجنة كمان في الاخرة، انما غيرك ممكن يكون عندهم حاجات كتير جدا جميلة في الدنيا، إنما ده مش منظر أب بيدور إن ابنه يدخل الجنة، دي مش منظر أم بتدور إن بنتها تدخل الجنة، إنما باباك ومامتك بيعملوا حاجة عظيمة، حاجة عظيمة جدا. فخلي بالك وبوس إيديه والدك والدتك، بوس إيد والدك والدتك وقول لربنا سبحانه وتعالى شكرا يا رب انك اديتني الاب ده والام دي. طيب هل ده معناه ان انت مش هتزعل؟ لا، في حاجات هتزعلك، بس زي ما بقولك لما تيجي تزعل تزعلش قوي، لان انا بقولك قدام هتفرح كتير. دي كانت تاني رسالة. رسالة كمان لمتعلم، الحتة دي يعني عايز الناس تركز معايا شوية شويتين. يعني الرسالة اللي أنا هقولها دلوقتي هي رسالة لكل واحد عايز يتعلم دينه. أنا عايز أسألك شوية أسئلة. أنت بتسمع مين؟ وبتسمع لده ليه؟ أنت بتسمع مين؟ وبتسمع لده ليه؟ ولما سمعته وصلك لإيه بعد قد إيه؟ الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة. أنت بتسمع مين؟ وبتسمع له ليه؟ ولما سمعت وصلك لإيه بعد قد إيه؟ الأسئلة دي مهمة ليه؟ لأن بعض الناس بتسمع شيوخ، ناس بتعلمهم دين أو دعاء أو مصلحين أو أي حاجة. طب بتسمعه ليه؟ أحيانا بيكون بيسمعه لأنه هو بيقول الكلام اللي هو نفسه يسمعه، حتى لو هو عنده شك في كلامه، بس هو شايف ان انا هسمعه لاني بسمع الكلام اللي انا نفسي اسمعه، فكويس انا هكمل اسمع، انا هكمل سماع مع ده بالذات بالذات عشان خاطر هو بيشبعني. مش شرط. طب ما انت دلوقتي يعني هتسمع واحد يسمعك اللي انت عايزه، بس ما تنجوش في النهاية. وكمان هسألك سؤال، لما انت تكون بتسمع حد لازم يكون اللي انت بتسمعه ده هيوصلك لحاجة، انما لما تسمعه 3 سنين 5 سنين 7 سنين 10 سنين وما وصلتش لحاجة، ما تغيرتش، انت تقريبا زي ما انت بشوية رتوش بس، يبقى انت بتسمعه ليه؟ يبقى هو وصلك لإيه؟ يبقى هو بيعمل إيه؟ لازم تبقى عارف انت بتسمع مين كويس، ولازم يكون اللي انت بتسمعه ده على دين وعلى علم، على دين وعلى علم. فاختار حد يشهد له بالعلم ويشهد له بالدين ويشهد له بالتقوى. مهم جدا يا جماعة، أنا آسف بس المنصات الدعوية دلوقتي على الفيسبوك واليوتيوب والسوشيال ميديا عامة خلت ناس كتير جدا تتكلم في الدين، أنا آسف والله، ويمكن أنا أكون منهم، وارد احتمال، بس خلينا نقول الكلمتين ويمكن انا اكون منهم، ولكن خلت ناس كتير جدا تتكلم في الدين هو اصلا لا يمثل لا بعلمه ولا بسلوكه الدين، لا يمثل الدين لا بعلمه ولا بسلوكه، ومع ذلك بيتكلم في الدين وبيتكلم غلط، بس هو للاسف مرضي لبعض الناس. فلو سمحت خلي بالك، خلي بالك انت بتسمع مين، اختار حد على علم بجد وعلى تقى بجد ومختبر بجد، لان اليومين دول احنا بنشوف هم، مش عايز اقول اسماء او عايز بس مش هقول، بعض الناس المفترض ان صفحاتهم دعوية، لا لا يعني انا اسف والله على راسي بس لا يعني لا مش مصدق مش مصدق. وبيبقى عندي ايرور كده هو بالذات لما بيبقى يقولك مثلا ايه فلانة الفلانية دي بتعلم بتكلم في الدين على السوشيال ميديا وعاملة صفحة وبتاع، وهي شخصيا على البيج البابليك بتاعتها هي اصلا يعني مش ماشية صح، مش ماشية صح، مش سمت حد، حد لا سمت ولا علم ولا اسلوب ولا ومجاهرة بمخالفات بتنزل مجاهرة، فببقى بستعجب بصراحة. طب ليه يعني ليه حد يروح يسمع حد زي كده؟ يعني هو عايز يبقى حد، يعني هل ده نموذج؟ يعني هل انت مش عارفين ان ده حرام مثلا ومنتشر جدا في حتة، مش عايز اقول البنات، لا منتشر في البنات والولاد، مع تعليقي على مسألة ان حد يكون له مسألة التصدر للدعوة الجماهيرية على السوشيال ميديا بالذات من النساء، أنا مش بتكلم يعني انا مش مع ده اطلاقا، ولكن مش صح، مش صح ان احنا نتابع حاجات غلط فاختار صح. وكمان في حتة كده تحس ان الناس مش فاهمة، اللي اخرني عليكم في اللايف النهاردة ايه؟ اول ما اقولش بحبها، تحبني، تحبناش، احنا الاتنين، ان انا اقول اللهم دبر لي ان شاء الله هنقول كلام مظبوط. اصل عمري ما جبت سيرته وهو بالنسبة لي مفاجأة، يعني انا بالنسبة لي ده آية من آيات ربنا حقيقي، ان انا ما شفتش انحراف كده، يعني ده بيتهيألي ده يعني ده اكسكلوسيف، ده شيء للزمان بتاعنا، يعني ده حاجة ما حصلتش وما اتكررتش. دكتور سعد الدين الهلالي، يعني انا مش فاهم والله ما فاهم، يعني مش فاهم، يعني حد عمري ما شفت حد شكر فيه الا اتنين، اسلام البحيري وابراهيم عيسى، يعني بس مش دي قضية. دكتور سعد انا فعلا عندي مشكلة كبيرة معاه، عندي مشكلة كبيرة معاه ان مفيش منهج، يعني مثلا في ناس ممكن اقول انا ضد منهجه تمام، انما لما يكون حرام بس كده من غير منهج خالص، فانت بتحس ان انت ايه، انت رايح تشتري مثلا ايه، رايح تصطاد سمك تمام، في حوض سمك اصلا تمام، مفيش سمك، في ضفادع ميتة، يعني فبيبقى في مشكلة كبيرة يعني. وخلينا نتفق ان الدرجات العلمية احنا ما بن... يعني ما بنعرفش بتطلع ازاي يعني عادي، يعني حتى فكرة ايه، فكرة ايه، اصل ده دكتور في لا لا لا لا لا، انا لو قلت كام واحد النهاردة دخل كلية وكان عنده مادة العميد بتاع الكلية هو اللي بيدرسها له، ومحدش فاهم حاجة، يعني محدش فاهم حاجة من الدكتور، يعني عادي جدا الدكتور مادة يبقى فاشل، هو استطاع فقط ان هو يحوز درجة علمية تمام. ليه؟ لان هو بيعرف يحفظ ويرص، لان هو بيعرف ان هو يخش بعد كده كمعيد ويشرح والعيال تفهم ما تفهمش مش مهم، احنا ياما دخلنا سكاشن وما فهمناش حاجه عادي جدا، وهو هيبقى عادي موجود وبيتعين وبيترقى، ويعني الدنيا مش بتبقى سهله يعني. ف يعني مش هيدي القضيه لحد ما يكبر ويعمل رساله وممكن يشتريها اصلا عادي ويجيب ناس تساعده، ففله يعني. فاحنا عارفين دي بتبقى جاي ازاي يعني، او فالدرجات العلميه لا تدل على ان الشخص، يعني مش شرط ان الدكتور يبقى معاه دكتوراه، مثلا طبيب معاه دكتوراه ان هو يبقى دكتور شاطر، لا ممكن يبقى معاه دكتوراه وهو دكتور فاشل عادي جدا على فكره، وبناء عليه ممكن يبقى مثلا واحد دكتور في ماده فهو متمكن من ماده جدا تمام، بس هو كممارس في الحلمبس خالص خالص يعني. فعندنا مشكلة ايه؟ يعني مثلا دكتور سعد يقول لك ايه؟ احترام الفقهاء، ومش فقهاء، فقهاء هو بيقولها كده، احترام الفقهاء، هو يقول ويدعو لاحترام الفقهاء، ماشي شكرا، وهو اللي ينكر كلام الفقهاء تمام، ويجيب قول ضد كل الفقهاء تقريبا بدعوى حرية الرأي. طب احنا هنحترم ولا مش هنحترم؟ فتفهمش هل في منهج؟ ماشي طب بلاش دي، يروح يتكلم عن التخصص، ماشي متخصصين ممتاز نحترم المتخصصين، يقول لك لا بس انت تختار عادي من من من الاقوال الفقهيه وبتاع، حلو ماشي من الاقوال الفقهيه اللي موجوده عند الفقهاء، لا لا لا لا انت ممكن يبقى ليك فهم جديد، يعني انا بعون الله بتكلم عربي مكسر، انا بتكلم عربي مكسر تمام، وما اعرفش الفاعل من المفعول به من المفعول لاجله من المتن، يعني مش ما اعرفش عارف حاجه خالص. دكتور سعد بيقول لك انت ممكن تجتهد في الدين عادي وتطلع رأي بفهمك انت، لان القرآن واضح والسنة واضحة. طب انا هعمل كده؟ طب انا هحترم التخصص ولا مش هحترمه؟ وسؤال هل هحترم الفقهاء ولا مش هحترمهم؟ يعني انا مش فاهم، يعني حطني على حتة عشان خاطر اعرف انا فين. يعني انا عندي استعداد، انا همش، انا حلو يعني، انا جميل واعرف واجي، بس انت فين؟ يعني انت جايبني فين؟ انا مش عارف. وبعد كده يقول لك انا ضد الوصايا الدينية، انا ضد الوصايا الدينية. والله العظيم في فيديو موت من الضحك، تمام؟ انا ضد الوصايا دي، ضد الوصايا الدينيه، ضد الوصايا الدينيه. حلو، ده بقى غلط وده غلط وده غلط وده غلط وده غلط وده غلط وده غلط. انا ضد الوصايا دي، اوعوا حد يبقى واصي على وده غلط وده غلط وده غلط وده الصح، بس يا اوعوا، بس انا ضد الوصايا الدينيه. طب انت ضد الوصايا الدينيه ولا انت ولا انت ضد الوصايا الدينيه اللي مش بتاعتك؟ يعني انت اي ضد اي وصي غيرك؟ ويقول لك ايه، ما تلزموش الناس. انا عندي مشكله في حته ما تلزموش الناس، يعني ملزمهم. يعني ما مثلا انا قلت دلوقتي مثلا ان صلاه قيام الليل مستحبه، كده انا الزمتكم؟ لا، ما الزمتكمش. طيب مثلا قلت ان الحجاب فرض، انا كده الزمتكم؟ يعني انا ما بلزمش كذا حد يعني تاخده وتلوي دراعه وتروح تخليه يعمل حاجه، تمام؟ انما لما تبلغه برايي، وكمان هسال سؤال فيما يبدو لي ان الشافعي بيفهم في الدين اكتر منك مثلا، فيما يبدو لي على الاقل، يعني الامام مالك بيفهم اكتر منه وكل الفقهاء بيفهموا، تمام؟ العلماء دول قالوا الفرض وقالوا المستحب وقالوا الحرام وقالوا المكروه، قالوا. هل ده كان الزام منهم للناس؟ لا، يعني ما كانش الزام، تمام؟ فعادي ان العالم يسال فيقول رايه، بس يعني ده عادي، يعني ما فيهوش الزام. واي حد بيختلف يبقى متشدد، وطبعا مستحيل يبقى متسيب لان ما فيش تحت كده، هو ده هو جايب القعر، يعني فيش. بيقول ايه كلمه، والله العظيم اقسم بالله العظيم قالها بالنص، النص القرآني والنص النبوي محكمين بالعرف. يعني احنا عندنا رقم واحد العرف بيقول ايه، رقم اتنين القرآن بيقول ايه، رقم تلاتة السنة بتقول ايه، تمام؟ بيتهيألي بعد كده في اجماع وقياس فيما يبدو لي، يعني لو مش عايزهم ما عنديش فكرة، بس هو بيقول رقم واحد العرف بيقول ايه، رقم واحد العرف، لدرجة ان العرف ممكن يحكم في القرآن والسنة. يعني ده واحد، ده مين يقول كده ان العرف بيحكم في القرآن والسنة؟ يعني اللي انا اعرفه ان القرآن والسنة، تمام، هما اللي حكموا العرف. تاني، القرآن والسنة هما اللي حكموا العرف، بدليل ان انا ممكن استشهد، تمام، بالقول بالعرف، ان انا اقول ايه، خذ العفو وأمر بالعرف، تمام، واعرض عن الجاهلين، ممتاز، على احد الاقوال يعني، تمام، ممتاز، وده اصلا اصل مختلف فيه، ولكن هنقول بيه، ماشي، مفيش مشكلة خالص. يبقى لما اقول استشهد بالقرآن على تحكيم العرف، يبقى ما ينفعش العرف ذات نفسه اللي انا مستشهد له بالقرآن ان هو اللي يحكم في القرآن، ده انا هو كان محتاج شاهد. ده برضو عبد السلام يعني، او عبد الشكور. يعني يعني هبد، يعني ده هبد، والله ده هبد، اقسم بالله ده هبد، يعني في هبد بيحصل كتير في البرنامج. يقول لك الفتاوى تتغير، صح، بس الاحكام ما بتتغيرش، الفتاوى بتتغير مفيش مشكله. يعني من ضمن الحاجات انه كان بيثني على تونس ان هم بيورثوا الرجل زي المراه، وقال كلام ما يقولوش فعلا عالم، انا اسف بس ما يقولوش عالم. يعني بيقول لك المجتمع إذا توافق على شيء، وده حقوق، والحق ممكن الواحد يتنازل عنه، طب الكلام صح، ممتاز، يبقى المفترض إن ده بقى يحصل مع كل ما مسألة ميراث، ونسأل بقى كل واحد صاحب حق عايز ولا مش عايز. وكمان سؤال مثلا، رجل مات عن أب وزوجة وبنت، هتورثهم إزاي؟ آسف، لا لا لا بلاش دي. رجل مات عن أب وأم وابن وبنت وزوجة، تمام، الست تاخد قد ايه؟ مفترض التمن، طيب انا اسف، ليه تاخد التوم؟ عشرة العمر، ليه تاخد التوم؟ يعني على مبدأ ان لا، الولد والبنت هياخدوا زي بعض. طيب ماشي، شكرا. سؤال، الست تاخد التوم ليه؟ عشان القرآن قال كده؟ احنا اصلا ما سمعناش كلام القرآن ان الولد ياخد قد البنت مرتين، فاحنا مش هنسمع كلام برضو القرآن في ان التوم ان الزوجة هتاخد التوم، ولا هنسمع كلام القرآن ان الام هتاخد السدس والاب هياخد السدس، مش هنسمع الكلام ده. طب ما تعمل لنا مواريث، احنا ليه متمسكين اصلا بقى بالاسلام؟ يعني ما نروح نجيب حاجة تانية، يعني ما نروح نجيب ميلك شيك بالفانيليا مثلا، تمام، هينفعنا برضو، حتى طعمه حلو، هي وغلي بس، بس يعني انما ليه؟ يعني انا ليه متمسك بحاجه اصلا؟ يعني لو انا مثلا عايز اغيرها كلها، طب ما اغيرها، طب ما اروح اجيب جديد. انما يقول لك ايه، لا اصل دول ولاد. ايوه، ومين قال ان دول ولاد؟ والولاد يبقوا اهم؟ مين اللي قال؟ ما احنا خلاص، احنا اصلا يعني اللي وقع دي وقع دي، انما ايه ايه اللازمه؟ تمام، ما هو لوجود ما مين اللي حد بيقول لوجود الاولاد؟ وليه لوجود الاولاد؟ ما هو مين اللي قال لوجود الاولاد ده؟ على اساس ان احنا عندنا مواريث بنحترمها، ما احنا مش هنحترمها بقى. ما هو قال كده، ما هو عايز كده، تمام، ما هو عايز كده، ان ما فيش خلاص، يبقى البنت تاخد زي الولد، تاخده زي الزوجه، ياخده زي الاب والام، تمام، احنا مخمسين في الورث يعني. يعني هنخمس في بس، كله ياخد كده، انت حته وانت قطمه وانت قطمتين وانت... يعني كده خلاص من اول جديد بقى. بس تحس ان في حاجه غلط، يعني من ضمن الحاجات والله، الراجل مثلا بيقول لك ايه، بيقول لك ان الحمد لله ان الجهات الرسميه دلوقتي بتقول ان النقاب عاده مش عباده، وان شاء الله الحجاب هيوصل لكده برضو. الحجاب هيوصل لكده يعني يا دكتوره؟ الحجاب من مفترض ان هو من معلوم الدين بالضروره، تمام، وامر ديني مش عرفي. خالص خالص خالص خالص خالص، يعني لا خالص مالص، يعني عشان خاطر بس والله العظيم. لا بص، دي بيقول لك ايه، خروج المرأة من ضمن الحاجات اللي هو كان بيقولها، هو بيطلع اشاعات على اي حاجة، اللي هو يعني مثلا ايه، في ده بجد، يعني هو في برنامج بيقول ان خروج المرأة من غير اذن زوجها، في ناس بتقول ان هي تتلعن لحد ما تعود. انا معرفش مين دول الا لو كانوا اصحابك وانت مش عايز تقول لنا، بس ماشي، بس انا معرفش مين دول خالص، تمام. وامتناع الزوجه عن الزوج عادي في الفراش عادي، المهم ان عمرو اديب بيقول له ايه، لا هو بيقول له ايه، ترك مساله، ترك ايه، هو بيقول له ان ده عادي، ان الزوجه ممكن تمتنع عن زوجها عادي، ان هي متقرب لا تخضع له في الفراش. وبعد كده ما ايه بيقول بقى، ترك المساله للعرف والزوجين يعرفوا يدبروا امرهم، ويجب على الفتاوى ترفع ايديها عن حياه الزوجين. يعني مفترض بقى نترك المساله، تترك المساله للعرف والزوجين يعرفوا يدبروا امرهم. طب يعني ايه يدبروا؟ مش فاهم يعني، ما هم بيدبروا امرهم واقعيا، يعني هو مفيش مشكله اصلا، تمام. انما احنا بنتكلم لو في وجود المشكله في الامتناع، ايه الاخبار؟ فعمرو اديب قال له يعني المراه اللي بتمتنع عن زوجها دلوقتي ما بتلعنهاش الملائكه وهي نايمه بالليل؟ يعني زمان كانت بتتلعن، ما دلوقتي ما بتتلعنش. والله رده العدم محكمه يا فندم، انما الاعمال بالنيات، تمام. يعني فين العدم محكمة؟ ايه معادم؟ انا اصلا ما فهمتش ايه العدم محكمة يا فندم، انما الاعمال بالنيات. هي ممتنعة، ايه علاقة العدم محكمة؟ ولا هو العادي ان هي يعني ايه؟ مش فاهم يعني ايه علاقة دي بدي، وهتعمل ايه في الحديث؟ تمام، وهتوجهه توجيه قال عليه الفقهاء، ولا هتوجهه توجيه ما قالش عليه حد خالص الا حضرتك؟ طب ولو حضرتك قلت بقى حاجة، هل انا ينفع اخالفها ونبقى بنحترم اراء بعض، ولا انا لو خالفتها ابقى انا متشدد ووحش؟ يعني بصراحة حاجة تعل والله. من ضمن الكلام بيقوله، بيقول لعمرو أديب، دكتور سعد الدين الهلالي بيقول لعمرو أديب، بالله عليك في خطاب ديني، والله العظيم يا نهار اسود يا نهار اسود، بعد اسكندراني معلش. بيقول لك ايه، بالله عليك في خطاب ديني يعلم الناس ياكل ازاي ويشرب ازاي، الاكل والشرب والسكن امر يرجع للعرف اللي ربنا امرنا بيه. بص الجمله، في خطاب ديني، ربنا ديني يعلم الناس ياكل ازاي ويشرب ازاي. هو اصلا لو وقفنا الجمله لحد هنا في مصيبه. لان لو هنا السؤال ممكن نعمل على الانستغرام نقول في خطاب دي. ايوه عمو، احنا عندنا مأكولات حرام ناكلها، عندنا مأكولات ينفع ناكلها. طب والمأكولات اللي حرام ناكلها دي عندنا طرق لذبحها لو كانت بتتذبح، وعندنا حاجات معينة ما بتتذبحش وحرام برضو، تمام؟ حرام تتشرب او حرام تتاكل، تمام؟ وده عمو. اول حاجة كمان، الاكل بقى ذات نفسه، عملية الاكل فيها اداب وفيها توجيهات وكتير، تمام؟ الاكل والشرب نفسه، وحاجات تتقال قبل الاكل وتتقال بعد الاكل، وحاجات تتقال قبل الشرب وبعد الشرب، وحاجات في طريقة الاكل ذات نفسها، وانه ايد، تمام؟ وتاكل كام وقد ايه والمقدار اللي تاكله. تخيل كل ده في الدين. فلو كان السؤال بالله عليك في خطاب ديني يعلم الناس ياكل ازاي ويشرب ازاي، في عادي. ايه مش عارف، هو احنا ما دخلناش ده، انا كده ما دخلتش تالتة ازهر، تالتة ابتدائي. يعني انا لسه ما كملتش الجمله، تمام؟ وبعد كده يقول لك ايه، الاكل والشرب والسكن امر يرجع للعرف اللي ربنا امرنا بيه. طب ما انت بتقول ان ربنا امر، يعني الجمله عكس بعضها، تمام؟ عارف زي واحد يقول لك ايه، خش شمال خش شمال، دي مين؟ امسك دي مين؟ والله دي مين؟ يقول لك في خطاب ديني اللي يقول ان ربنا امرنا بيه. ايه يا عم، ايه ليه الحاجه وعكسها؟ مش ممكن. انا فعلا في حاله من العجب. طبعا لكل الافراد كل الاحترام، ولكل الشخصيات كل التقدير، ولا نقبل ان في حد يتطاول على حد اخلاقيا، ولا يتطاول على حد ويتنقص منه في شرفه، او يعتدي عليه، او ينكر درجته العلميه. لازم نثبت ان هو ان اي حد دكتور ان هو دكتور، وما نغلطش فيه ولا نشتمه ولا نغلط فيه وبتاع. انما في تناقض شديد في الكلام، في تناقض شديد في الكلام. لو هقول ان العرف هو اللي يحكم في الشرع في القرآن والسنة، يبقى ما ينفعش اجيب دليل من القرآن والسنة اقول ان العرف ما اصلا معتبر. اذا كان انا ده، انا عايز اجيب كده دليل من العرف يقول ان القرآن محترم، يعني ايه المفترض؟ فلو سمحت حط لي اصول اعرف انتقدك عليها. انا حاسس ان باكل رز بلبن كده هلمبس. قهوة حلوة قوي. انا عايز اقول لكم ان مفيش حد موافق على الكلام ده نسبيا، الا حاجة، الا سلة قاعدة هناك في الحتة اللي هناك. يعني انا عايز اقول لكم ان يمكن اكتر ناس ممكن تكونوا متخيلين ان هما بيفرحوا في الكلام ده هما ضد الكلام ده. يعني عشان تبقى عارفين، بس اكتر ناس الناس ممكن تكون متخيله ان هي تفرح بكلام زي ده، انا اقسم لك ان هما ضد الكلام ده. فده في ولا حاجه، مفيش حاجه، احنا رايحين نبيع الهوا جنب الدواء كده. يعني مفيش اي حاجه خالص. المهم، هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذوا دينكم. هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذوا دينكم. أحد نتائج الهري ده، أنا بقول لكم وجود متشددين. يعني التشدد بينتج عن إيه؟ عن واحد متنازل تماما، خاضع تماما، خانع تماما، ذليل تماما، فيطلع واحد عايز يعادل الدنيا فيبقى متشدد جدا جدا جدا. جماعة فيش حاجة في النص؟ ما فيش حاجة ممكن في حاجة. عايز اقول لكم ايه الفرق بين فقهاء زمان، او احد الفروقات يعني بين فقهاء زمان وفقهاء دلوقتي، حتى في الناس الكويسة عشان خاطر تبقوا عارفين. الفقيه زمان كان عايش في دولة اسلامية لها تصور إسلامي في تطبيق الإسلام، مش مضغوط عليه من أي حد عشان خاطر يقول كلام غير الدين. الفقيه زمان كان عايش في دولة إسلامية تحترم الإسلام، والدولة الإسلامية دي محترمة ولها مكانة وسط الدول، فما فيش حد ضاغط على الفقيه الإسلامي ده إنه يغير كلامه، وهو شايف قدامه مجتمع إسلامي بحكومة إسلامية بقوانين إسلامية وأعراف لا تضاد الشريعة، فعنده تصور لتطبيق الإسلام، فبيتكلم في الدين من خلال نفسية سوية وعلم غزير وواقع مش ضده. مشكلة أغلب فقهاء بكل صراحة اليومين دول، أنا بكلمك عن ناس كبيرة، إن هو متأثر جدا بالضغوط العالمية، متأثر جدا بالتوجيهات السياسية، متأثر جدا بإيجاد بعدم وجود تصور موجود ممكن في دماغه لتحقيق الشريعة، فيعيني هو عمال يلفق، عمال يرقع، عمال يلوي أعناق النصوص، نفسه يجيب حاجة تمشي دين بس تبقى شبه اللي احنا فيه، نفسه يعني. فتلاقي حد جايب حاجة اليومين دول عمر ما حد في الدنيا من فقهاء الدنيا قالها، مفيش، او اللي قالها فسخوه مثلا، او مفيش خالص، محدش قال الكلام ده، بس هو يطلع يقولها ليه؟ عايز يوصل لأي، ما عندوش يا عيني، هو مضغوط عليه، لا عنده تصور إسلامي، ده بجد عنده نصوص حافظها وقد يكون على قدر من الذكاء كمان، بس ما عندوش تصور، ما عندوش تصور لتحول، ما عندوش، عنده خنوع، عنده حاسس ان هو على راسه بطحة، يعني هو بيقرأ الكتاب هو حاسس ان على راسه بطحة، ليه بطحة؟ انت مفيش على راسك بطحة، فتلاقيه عمال يغير عشان خاطر يوصل لحل، كأن مهمة بعض المشايخ والفقهاء اليومين دول ان هم يصلحونا على الدين، يعني ما تزعلش، بص الحديث ده ما كانش قصد النبي صلى الله عليه وسلم فيه كده، اما بقى الايه دي فالفقهاء معلش ما كانوش واخدين بالهم، بس اصل هم ايه كانوا عايشين زمان والقران حمال اوجه، فخلي بالك الكلام ده، لا بس الكلام بقى جديد بتاعنا احنا وبتاع، كانه جاي يصالحك، لا انا متصالح، تمام، انت اللي عندك خنوع بس بكل بساطه، يعني انت عندك خنوع فعلا حقيقي، ده ما يزعلش، انت محتاج ان انت تراجع نفسك في ده، محتاج ان انت تعرف ان ممكن يكون في فتاوى دلوقتي لازم تكون موجوده لانها توافق الواقع، بس انا مش محتاج اغير الدين عشان خاطر ارضي ناس تاني، لا انا هفضل على دين زي ما هو، بس هقول فتاوى معينه عشان تناسب الواقع، وهقول ان دي مربوطه بالواقع بتاعنا، انما الدين اصلا كده، وهفرق بين الفتوى والحكم، ومش هرضى الا بما يرضي الله عز وجل، مش بحاجه تانية. شاهد، خلي بالك انتوا بتسمعوا مين، تسمعش داعية كيوت يطمنك النهاردة وتروح في داهية بكرة، بتسمعش شيخ متشدد يبقى عمال يقولك تصور لدين انت ما ينفعش تطبقه لمدة 5 دقايق في حياة المسلم النهاردة، والاخير مش هفصل فيه، بتسمعش الشيخ طبال، لان الطبال ما بيعرفش يمسك مصحف، ولو مسكه هيقرا غلط، ولو قرا غلط عمره ما يعرف يفسره، عمره ما يعرف يفسره، بس ممكن يفصل منه، ما يفسرش منه لانه طبال. فدي رساله، دي رساله. طيب ايه كمان؟ عايز اقول رسالة للناس اللي بتتحايل على الدين، رسالة للناس اللي بتتحايل على الدين، الاسلام هو ان تستسلم لله عز وجل، هو ده الاسلام، أن يقول لك افعل فتفعل، لا تفعل فلا تفعل، ده الإسلام، افعل على سبيل الاستحباب فأهل الخير يسارعون وإن كان مستحب، اترك على سبيل الكراهة فأهل الخير يتركون ولو كان مكروه. تمام؟ ولا يلوم ده على ده، خلاص. بس الإسلام فيه استسلام لله عز وجل. أنا بقى عايز أقول رسالة للي بيتحايل. يعني إيه؟ فكرة إن إحنا متمسكين بالدين بس مش عاجبنا الدين، فنغير أحكام الدين ونسميها دين عشان يفضل اسمنا متدينين. طب ليه؟ طب أنت بتتحايل على الله عز وجل، طب ما ينفعش. يعني أنت لو قلت على شيء معين هو دين، أنت قلت عليه ده مش دين، ده تشدد، هل واقعيا هو هيكون عند ربنا تشدد، ولا هيكون أنت اللي بتعمل كده عشان ما تعملوش، أو العكس، قررت أن دي مش من الدين وهي دين، هتطلع برا؟ فكروني بمين؟ كنا مرة في معتكف والفجر هيأذن، وكان في أخ يعني هيأذن للمغرب للفجر، فالناس واقفة عند الكولدير بتشرب بسرعة، معتكفين بقى فعايزين يشربوا كلهم مجتمعين على الكولدير قبل ما الأذان يدن. فالأخ مسك المايك كده وقام قال إيه، واحد من أهل المسجد يعني، يا جماعة يلا بسرعة هأذن. فاهمين؟ يعني لو يعني على أساس إن هو لو أذن يبقى ما ينفعش هم يشربوا، ولو ما أذنش ينفع يشربوا عادي. لا، هو لو الفجر طلع والوقت جه هم ما ينفعش يشربوا حتى لو انت ما أذنتش. يعني الموضوع انت مش معاك الشمس، يعني انت ما بتطلعهاش وبتنزلها، هي مش ستارة. تمام؟ انت مش معاك الأذان او معاك الامساك، لا انت معاك رفع الأذان بس علامة الامساك، مش ان انت هتخليهم يمسكوا. بس ف انا لما اقول على حاجه مش من الدين، ده مش معناه انها تخرج بره الدين اطلاقا، او ما احكم على حاجه انها تشدد، ده مش معناه ان هي هتبقى تشدد اطلاقا، هي هتفضل من الدين لو كانت من الدين. بس يعني التحايل ملوش لازمه. وتبص لبعض الناس يقول لك ما انت لازم تحكم عقلك. يا جماعه هو دور العقل ايه؟ عارفين دور العقل ايه في الاسلام؟ دور العقل، مهمة العقل الوصول للنص، ماشي، فهم النص، ماشي، توجيه الجوارح لتنفيذ النص، ماشي، الوصول للحكم في عدم وجود النص من مقاصد الشريعة وباقي النصوص، ماشي، مش التحايل على النص والهروب من النص وإنكار وجود النص. عشان خاطر كده أهل السنة يقدمون النقل على العقل ولا يقدمون العقل على النقل أبدا، يقدموا النقل على العقل ما يقدمش العقل على النقل، لأنه لو قدم العقل على النقل ده معناه أن عقله هيكون موجود يبدأ بعد كده يستقبل أو يرفض اللي عقله يوافق عليه أو ما يوافقش عليه. إنما لما النقل يكون موجود واجب العقل هفهم، ولو ساعتها لقيت فيه مشكلة في النقل ذات نفسه ممكن يحكم عليه بشكل برضو نصي وبشكل منطقي. تمام؟ إلا النص ده في مشكلة، فربنا سبحانه وتعالى اداك العقل عشان تعبده بيه مش عشان ترفض تعبده بيه. ربنا سبحانه وتعالى اداك العقل عشان توصل له بيه مش عشان تقرر توصل له او ما توصلوش بيه. ربنا اداك الحرية عشان تروح له اختيارا مش عشان ترفض وتقول له ما انت اديتني الحرية. لا، هو اداك الحرية عشان تختاره، لانك عبد، انت حر في الدنيا بس انت عبد عنده، فهو اداك الحرية في الدنيا بس انت ما زلت عنده عبد، لن تتحرك زي ما انت. خلي بالكم من الحتة دي، خلي بالكم من النقطة دي. ويمكرون ويمكر الله. لن تستطيع أن تمكر بالله عز وجل أبدا، مستحيل تنكر بالله عز وجل، مستحيل تنكر بالله عز وجل. آخر حاجة عايز أقولها لكم، جماعة مش كل حد بيزعم إن هو بيفهم في حاجة نروح نسمعه ونعيش حياتنا من خلاله، مش كل حد. وعلى فكرة أنا بقول لكم بقى، في ناس كتير بيبقى له كاريزما يعني. الراجل ده له طلة، البنت دي لها كاريزما، لها طلة تتكلم كده ويتكلم ويقول لك ويقول لك وفي ما اعرفش ايه، ومع التصوير والانيميشن في حاجات لها طلة، بس مش شرط ده يكون صح يعني، احتمال يكون حاجات كتير غلط. والناس افكارها بتتغير وبيودوا نفسهم في داهية وبيدمروا حياتهم. هقول كلام بس ارجو ان انتوا تفهموني يعني. حد راح حضر كورس بيتكلم عن انماط الشخصيات المهم احد الاخوات بتحضر اكتشفت بعد حاجة وعشرين سنة من الجواز ان جوزها نرجسي. وطبعا الجوز النرجسي معروف، والاخت اللي بتشرح اخت كانت معاها شهادة في الهبد، وتقريبا الهبد ده من بره يعني، الهبد من الحتة اللي بيتهبد فيها قوي تمام. فهي وصف وهي هبيدة وخربت بيوت يعني حقيقة، هي يعني هي بصراحة ست كانت يعني هبيدة ومخلصة في هبدها، فهبدت لها حياتها تماما. فالست بعد ما حضرت الكورس بقت مش طايقة جوزها لان هو نرجسي. طيب نرجع بقى نسأل السؤال، هو مين الزوج النرجسي؟ يعني مين الرجل النرجسي؟ بدأت تقول صفات اللي هو كذا، ما كل الرجالة كده، وكذا برضو كده، وكذا وجازة وكذا وكذا، فضلت توصف اوصاف الرجالة. يفضلت شعرها النرجسي اللي عنده مثلا بيطلع شعر في وشه مثلا تمام. فراحت قالت لواحدة صاحبتها ايه، انا جوزي نرجسي لان في كذا وكذا وكذا. فالتانية جاي متجوزة راجل برضو، مش متجوزة ضفدعة، فقالت لها ايه ده انا جوزي برضو فيه كده، يبقى انا جوزي نرجسي. الله، يبقى انا جوزي نرجسي ولا جوزي نرجسك يعني، هو مين جوزي نرجس مين؟ لا، انا كل واحدة جوزها ينرجسها، ما ينرجس ايه التاني. فبيدي جوزها النرجسي ودي جوزها ايه نرجس دوك هم تمام. ف يا جماعة لأ. لأ لأ بجد، مش أي حد يقول أي حاجة يعني. أنا لو طلعت في لايف قلت لكم كلمتين وفي الآخر قلت بس دي شخصيات توكسيك، هتصدقوني كده وخلاص؟ ها؟ يقول لك ليه بس ده شخصية توكسيك؟ مين؟ تلات أرباع الناس اللي بتقول شخصية توكسيك هو توكسيك أصلا، هو توكسيك ده، هو ده وخليه وقف يعني. يعني مش مش عارف أقول إيه بصراحة. لا انا عايز اقوله في النهايه، مش كل حد يطلع يقول انا هعمل لكم دوره في الحياه الزوجيه والنفوس المستخبيه والنجاح والانشكاح تمام، تروح وتقولوا اه والله الراجل ده فاهم حاجه والست دي فاهم حاجه، وقال لك كلمتين على ما اعرفش ايه بتاع لا نروح نشتري. ما تشتريش والله، روح حد بيفهم وشهد له ان هو بيفهم. خلينا بس نتفق على اتفاق، اي واحد بيفهم، اي واحد بيفهم غالبا هتلاقي بينهم قاسم مشترك تمام. لازم ايه هو؟ ان هو بيفكر بعقلية الحل، بيفكر بعقلية الحل. فمش هتلاقي واحد يقولك ايه ده ايه ده ايه ده انت عملت كده، انت تروح السجن، تتخش النار يعني، مش هينفع. لا لو بيفهم هيبقى دايما بيفكر بعقلية الحل، لانه بيفهم بكل بساطة. فلما تلاقي الشخص انت راح تتعلم عليه بيسودها لك في وشك تمام عشان تنتحر، اعرف ان ده توكسيك. فوقف له اول توكسيك وخليه ياخده ويمشي، لان هي مش ناقصة مصايب. بس اختاروا الناس اللي بتسمعوها يا جماعة، سواء دين او دنيا. بناخد مواضيع بهزار وبنتكلم كده بهزار، بس المواضيع دي بتخرب بيوت ناس، المواضيع دي بتخرب بيوت ناس، وخراب البيوت مش سهل، خراب البيوت مش سهل. اخر حاجة عايز اقولها رسالة لولي امر كل بنت، وهاخد كام نوع من البنات كده. رسالة لولي أمر، بنت بتنزل متبرجة في الشارع لابسة ضيق أو لابسة مكشوف، دي بنتك انت فرحان بيها وبتحبها وكلنا بنحبها وفرحانين بيها، بس هي مش نازلة تعمل عمرة مع ناس رايحة تطوف حوالين الكعبة فهيغضوا بصرهم. بنتك اللي لابسة مكشوف في أعداد ضخمة من الناس، من الرجالة من الولاد من الناس اللي حواليها، مش بتتقي الله عز وجل، عادي زيهم زي ناس كتير جدا مش بتتقي الله عز وجل، شايفين بنتك رخيصة بكل بساطة، فلو سمحت ما ترخصهاش أكتر من كده. لو كنت فعلا عايز تحافظ عليها علمها دينها، علمها ان اللبس ده حرام ما ينفعش ننزل بيه، علمها ان وقت الصلاة احنا بنروح نصلي، علمها ان هي ما تجيبش سيرة واحدة صاحبتها عشان دي اسمها غيبة، علمها ان هي تغض بصرها عشان عدم غض البصر بيؤدي كما قال القرآن لعدم حفظ الفرج حتى لو بعد فترة، بس خلي بالك من ده. علم بنتك الدين، لو ما علمتهاش الدين عشان انت عندك دين او عشان خاطر خايف عليها، علمها عشان انت راجل، علمها عشان تحافظ عليها عشان ما يبقاش شكلك وحش قدام بني ادمين كلهم، علمها لان كل الناس مسترخصاك انت شخصيا، علمها عشان يوم ما تنزل قبرك كل ذنب هي تربت عليه في بيتك انت تتحاسب عليه. علمها. رسالة تانية لأولياء أمور البنات اللي بنته نفسها تتحجب وتلبس حجاب شرعي سليم وهو مش موافق، أنا مش هقول لك إلا كلمة واحدة بس، غدا هي ستلقاك وتخاصمك أمام الله، والله عز وجل يأتي بك ويسألك بنتك دي اللي انت أصرت في تعليمها في الدين، انا بعت لها واحد يعلمها الدين وشرحت صدرها، حبت تاخد الخطوة انت منعتها ليه رغم تقصيرك، اكرمتك بهدايتها رغم انك لم تفعل ما عليك. انا بقولك حضر جواب من دلوقتي بالله عليك بسرعة عشان لما تقف قدام ربنا تقوله، مش عارف هيكون جوابك ايه، وما ظنش ان في جواب ينجيك، فحاول ان انت من دلوقتي تنجو بنفسك وتفرح بهدايتها بدل ما انت حجر عثرة. على الاقل يوم ما قصرت احمد ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى بعت لك اللي يربي ولادك، على الأقل في الجزء ده مكانك تقول الحمد لله. آخر رسالة، رسالة لولي أمر بنت، زي كل بنت نفسها تتجوز بالذات في هذه الأزمان، زمن استفحال الشهوة، زمن غض البصر فيه بقى صعب والعفة فيه بقت صعبة، انت حاسس الاوضاع الاقتصادية اللي فيها البلاد كلها ايه، وانت شخصيا لامس ده في بيتك وانت بقالك كام سنة ماشي في الدنيا، فلو سمحت الولد اللي جاي لك عشان يبني بيت من اول وجديد، الولد اللي جاي لك عشان يبني بيت من اول وجديد والبيت ده المفترض ان هو يلم هو وزوجته في الحلال، ما تطلبش منه حاجات انت ما تقدرش تعملها دلوقتي، لان لا هو هيعرف يعملها ولا والده اللي في سنك ممكن يعرف يساعده فيها. وما تقولش الكلمة اللي بيقولها، وانا اسف ان انا اقول كده، اغلب الاباء: بنتي قاعدة في بيتها معززة مكرمة مش ناقصها حاجة. انا اسف، والبنات تكذبني وانا في لايف، ممكن حد يكذبني دلوقتي، اسف ناقصها. بس مكسوفة تقولك اسف ناقصها، بس مكسوفة تقولك. تاني اعيدها لك: اسف ناقصها، بنتك ناقصها، بس مكسوفة تقولك. تاني هقولها تاني: بنتك اقسم بالله العظيم ناقصها، بس مكسوفة تقولك. انت شخصيا كأب ناقصك حاجات، ولما بتقعد مع اصحابك بتتكلم ناسي ان بنتك ناقصها، بس مكسوفة تقولك، اصلك ربطها فهي مكسوفة تقولك. فانت بتكسر دراعها، بتكسره وبتكسر رقبتها وبتكبت احتياجها عشان خاطر ربطها. حرام عليك يا اخي، ما تسيبها تكافح وتعيش. يجي يقول لك ده عميد الكليه الفلانيه، ده يجي يقعد يتكلم كده ويفخر على بمشواره، يقول لك انا والدكتوره فلانه مراتي وعميد كليه، يقول لك اما اتجوزنا ما كانش عندنا تلاجة وغساله، وما كانش عندنا الا، وما فرشناش الا اوضه وبتاع. ما تعملوا كده يا جماعه، مش الناس دي طلعت حاجات كويسه في الاخر؟ يعني طلع في الاخر رحله الكفاح حلوه والانجاز حلو. لما تلاقي واحد على دينه وخلقه وطموحه متحمل للمسؤوليه، ودول موجودين، فكره ايه؟ ما هو دول مش موجودين، دول مش موجودين. مين قال لك اللي مش موجودين؟ موجودين والله العظيم موجودين، بس عندهم احباط، خايفين يروحوا يتقدموا عشان هيطلب منهم حاجات ما يعرفوش يجيبوا ربعها. وعلى فكرة البنات، في منهم، سيبكم من البنات المادية، البنات المادية دي خليها قاعدة في بيت ابوها احسن، تمام؟ انما البنات اللي متربية بجد وعندها استعداد ان هي تكافح بجد موجودة، وعندها استعداد ان هي تكافح واحتياجها غالبها وادبها حاكمها، بس تعبانة وناقصها ومش قادرة تقولك عشان هي متربية وعشان هي مكسوفة. فبطل تفكر بشكل مادي الى درجة وصلت البنت ان هي تقع في الحرام. وده في ناس كده، البنت دي وقعت في الحرام، المؤدبة المتربية دي تقع في الحرام؟ هو معقول يا شيخ بنت متربية ومؤدبة وبنت ناس وبنت اصول تقع في الحرام؟ ايوه، لان كل ابن ادم خطاء. عارف وقعت ليه؟ بسبب حضرتك وبسبب المجتمع اللي صعب عليها جدا الحلال، بل ورفضه بشكل قاطع الا بشروط. فلقيتش الا الشيطان بيوسوس لها وبيقول لها معلش ممكن تعملي حته صغيره هنا، فعملت حته صغيره في حته صغيره في حته صغيره في حته صغيره، قرفانه من نفسها وزعلانه ومتضايقه ومخنوقه ومش طايقه وحاسه ان هي بتخونك وتعبانه من جواها، بس انت اللي عملت فيها كده. فسهل الدنيا، ربنا يسهلها عليك، سهل الدنيا، ربنا ييسرها لك كده ويفتحها لك، سهل الدنيا. لاني والله بقولها لك وانا ابنا كمان، انت مش تعرف تديها كل حاجه، هتديها حاجات بس في حاجات عمرك ما هتعرف تديها لها. وما تحتقرش اللي هي ناقصاها، اللي ناقصها، لانك شخصيا بتقع في نفس الموضوع. فما تنساش نفسك، انت نسيت ان انت بني ادم وان هي بني ادم زيك؟ الله يصلح حالنا ويهدينا ويعيننا ان احنا نفكر ان ولادنا دول بني ادمين، مش بس بياكلوا وبيشربوا، لا كان عامل كمان عندهم احتياجات كتير لازم نفكر فيها. طولت عليكم النهارده، بس كانت رسائل مهمة لازم أطلعها، ويا رب تكون مفيدة، ويا رب تجيب نتيجة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.